يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء هو أن يكون الوالد سر التصرف الخاطئ، فيراه الولد فيقلده بالوعي أو باللاوعي. من أشهر الأمثلة لذلك إن الأب إذا أراد أن ينهي ولده عن المبالغة بيقول له أنا قلت لك مليون مرة ما تبالغش، في ضمن الجملة متناقض، لأنه ينهى عن المبالغة وهو يبالغ في نهيه عن المبالغة. هذا يحدث كثيرا. المثال الأشهر إن الوالد يحتاج من ولده الصدق، يريد ذلك فيه، يقول له اوعى تكذب، ولما يجي واحد يسأل عن الوالد يقول له قول له بابا مش موجود، فيروح يقول له أبي بيقول لك إنه مش موجود. هذه التصرفات والسلوكيات سلوكيات خاطئة في تربية الأبناء. من ذلك أيضا إن الوالد يكون في بيته غير مهتم لنظافته الشخصية، ويستغرب إن الابن لا يهتم بنظافته الشخصية. من السلوكيات الخاطئة إن يكون الوالد في بيته عنيد أو عصبي المزاج أو صوته عال ومرتفع، ثم يتعجب بعد ذلك إن الولد عنيد أو عصبي المزاج أو صوته مرتفع. من السلوكيات الخاطئة أيضا إن يكون الوالد أو الوالدة كثير التحدث عن الناس، ثم يتعجب لماذا يخرج الولد أسرار البيت، لأنه رأى أن الكلام في أسرار البيوت أمرا متاحا، فأراد أن يقلد ذلك في أسرار البيت الذي يعرف في بيت والده. من السلوكيات الخاطئة إن يكون الوالد يأتي من العمل لا يبحث إلا عن الطعام والشراب وعن راحة بدنه، ثم يتعجب أن الولد لا يهتم ولا يبالي بالصلاة ولا بالطاعة ولا بحسن الخلق، مع أن الوالد أهمل السؤال عن ذلك وقدم السؤال عن الطعام والشراب وعن راحة البدن على مرض الله تبارك وتعالى. يحتاج كل إنسان منا أن يضبط سلوك نفسه حتى يضبط سلوك ولده. هذه سلوكيات خاطئة ينبغي أن نتنبه لها في تربية الأبناء.